خلاصة مفاهيم أهل السنة. الإيمان بالملائكة مجمل ومفصل. الإيمان بالملائكة هو الركن الثاني من أركان الإيمان. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وفي حديث جبريل حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم. والإيمان بالملائكة يكون مجملا ومفصلا. فأما الإيمان المجمل فهو فرض على كل مؤمن، وهو الإقرار الجازم بوجودهم وعبادتهم لربهم، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأما الإيمان المفصل فهو بحسب علم المرء المكلف، ويكون فيما جاء في القرآن الكريم وما صح من السنة النبوية من أسمائهم وصفاتهم ووظائفهم. نواقض الإيمان بالملائكة. لما كان الإيمان بالملائكة ركنا من أركان الإيمان الستة، وكانوا هم الواسطة في نزول الوحي، كان انتقاض الإيمان بهم انتقاضا للإيمان كله. لذا ينبغي الحذر من الوقوع في أي من هذه النواقض. ومن أهمها: أولا، إنكار وجودهم، ففيه تكذيب لنصوص القرآن والسنة الصحيحة المتواترة التي ذكرتهم. ثانيا، ويلحق بذلك إنكار ما ورد في النصوص من أوصافهم أو أعمالهم أو أسمائهم. ثالثا، بغضهم أو عداوتهم، كما في قول الله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. رابعا، ويلحق بذلك سبهم أو الاستهزاء بهم أو بوظائفهم. أصل خلق الملائكة وأصل خلق إبليس. الملائكة مخلوقون من نور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. رواه مسلم. وفي ذلك إشارة إلى أنهم مهتدون إلى الحق، فلا يعصون ربهم ولا يستكبرون. أما إبليس فليس من الملائكة قطعا، ولا يصح ادعاء ذلك اعتمادا على أنه أمر بالسجود لآدم، كما قال تعالى: قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. وأن الله سبحانه قد صرح بأن الأمر بالسجود كان للملائكة، كما قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. لا يصح ذلك الادعاء للآتي: أولا، أن الله سبحانه قد صرح بأن إبليس من الجن، قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. ثانيا، أن استثناء إبليس من سجود الملائكة في جميع الآيات الواردة بذلك هو استثناء منقطع، أي أن المستثنى فيها كلها ليس من جنس المستثنى منه، وهو أسلوب استدراك بمعنى لكن. وقد دل على ذلك التصريح في سورة الكهف بأن إبليس من الجن. ثالثا، أن إبليس نفسه لم يزعم أنه من الملائكة، بل صرح أنه خلق من نار، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فهو من الجن إذن، كما صرح الله تعالى، وكما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الجن هم المخلوقون من نار، وقد توجه الأمر لإبليس بالسجود مع الملائكة مع أنه ليس منهم، لأنه كان في بادئ أمره يظهر العبادة والطاعة لله عز وجل والاجتهاد في ذلك، فامتحن بالأمر بالسجود مع الملائكة لآدم، فظهرت حينئذ طبيعته النارية التي تتسم بالخفة والطيش والاستكبار. بعض أوصاف الملائكة عليهم السلام. من أهم أوصاف الملائكة التي ذكرت في الكتاب والسنة: أولا، أنهم عباد الله يعبدونه سبحانه فلا يسأمون ولا يستكبرون. قال تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ثانيا، أنهم مجبولون على الطاعة. قال تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ثالثا، أن لهم أجنحة، كما قال تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وأن جبريل عليه السلام له 600 جناح، كما ثبت في رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم له على صورته التي خلقه الله عليها قد سد الأفق، وذلك يدل على عظمة خلق الملائكة. رابعا، قد يأتون على هيئة البشر، كما حكى الله عز وجل عن الملائكة الذين أتوا إلى إبراهيم ثم لوط عليهما السلام. قال تعالى: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، وذلك لأنه ظنهم بشرا قد حلوا ضيوفا عليه. ولكن فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وكما جاء في حديث جبريل المشهور: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. وفي آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: يا عمر، أتدري من السائل؟ فقال عمر: الله ورسوله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. أسماء ووظائف بعض الملائكة. من الإيمان المفصل بالملائكة الإيمان بما ورد من أسمائهم ووظائفهم في القرآن والسنة، فمن ذلك: أولاً، جبريل عليه السلام، وهو أعظم الملائكة وأفضلهم، وهو الموكل بإنزال الوحي، ويلقب بالروح الأمين، كما قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وورد اسم جبريل في قول الله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ثانيا، إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور عند قيام الساعة، وميكائيل الموكل بالقطر والنبات، وقد جمعهما النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر مع جبريل في دعاء الاستفتاح في صلاة الليل، فقال: اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل فاطر السماوات والأرض. الحديث رواه مسلم. وذكر القرآن الكريم ميكائيل بلفظ ميكال كما في الآية السابقة. ثالثا مالك خازن جهنم، قال تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، وأعوانه يوصفون بأنهم خزنة جهنم، قال تعالى: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. رابعا ملك الموت، وقد اشتهر عند الناس باسم عزرائيل، لكن هذا من الإسرائيليات، ولم يثبت في القرآن ولا في السنة بهذا الاسم، وإنما ورد أنه ملك الموت. قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. خامسا منكر ونكير، وهما الملكان الموكلان بسؤال العبد في قبره عن ربه ودينه ونبيه. سادسا حملة العرش، وهم ثمانية، قال تعالى: والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. سابعا الكرام الكاتبون، ولكل عبد ملكان يكتبان أعماله ويحصيانها عليه، أحدهما عن يمينه والثاني عن شماله، قال تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ثامنا حفظة يحفظون المرء من الأضرار في الحياة الدنيا، قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. تاسعا ومن الملائكة أيضا الملك الموكل بالجبال، والملك الموكل بالنطفة في الأرحام، وملائكة يقاتلون مع المؤمنين ويثبتونهم بأمر الله، وزوار البيت المعمور، وملائكة سياحون يحضرون مجالس الذكر، إلى آخر ذلك. آثار الإيمان بالملائكة. للإيمان بالملائكة ووظائفهم آثار إيجابية عديدة، فمن ذلك: أولاً محبتهم والأنس بهم، لكونهم عبادا مكرمين يحبون المؤمنين ويستغفرون لهم. ثانيا الخوف من الله عز وجل وتعظيمه وإجلاله، لكون هؤلاء الملائكة مع شدة خلقهم وعظمه يخافون ربهم ويخشونه، فكيف بالإنسان الضعيف المسكين. ثالثا الحياء من الله ومن الملائكة الكرام الكاتبين، الذين لا يفارقون العبد ويحصون عليه أعماله، فيستحي العبد أن يطلع على ما لا ينبغي له الوقوع فيه من معاصي الله عز وجل. رابعا الطمأنينة والثبات في أوقات المحن والجهاد، للعلم بأن الله يثبت المؤمنين بالملائكة الذين يقاتلون معهم. خلاصة مفاهيم أهل السنة.